بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: فصل. وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل إلى آخره. هو ظاهر غني عن الشرح إلا معرفة الأصناف. قال: فالفقير في الزكاة هو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته. أما فقير العرايا فهو من لا نقد بيده، والمسكين من قدر على مال أو كسب يقع كل منهما موقعا من كفايته، ولا يكفيه كمن يحتاج إلى 10 دراهم وعنده 7. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله أنواع الزكاة وما فرض الله سبحانه وتعالى في كل نوع من الأنواع، أخذ يتكلم في قسم هذه الزكاة. جمعنا الزكاة الآن، وبعد أن خرجت هذه الزكاة سواء كانت من زرع أو من نقد أو من أنعام أو من عروض تجارة، نريد الآن أن نوزعها. هل التوزيع يكون اعتباطيا أم جعل الشارع فيه مصرفا معينا ينبغي على الإنسان ألا يتجاوزه؟ في الواقع كانت الزكاة تدفع إلى بيت مال المسلمين، والحاكم هو الذي يتولى توزيع الزكاة بنفسه للفقراء والمساكين والأصناف البقية. ولكن اختل نظام بيت مال المسلمين، وبعد أن اختل هذا النظام وصار ألعوبة بيد الحكام يلعبون بزكاة الناس كيفما شاءوا، ربما يعمرون قصورا لهم أو يترفون في ذلك المال ويوزعونه حسب أهوائهم، انتقل الناس عند عدم الثقة بأئمتهم في مسألة دفع زكاة المال إلى دفع زكاة المال بأنفسهم. وربنا سبحانه وتعالى جعل مصرفا أو مصارف للزكاة، سمى الزكاة هنا في هذه الآية الكريمة إنما الصدقات. وهذه الكلمة كلمة تشمل الصدقة الواجبة التي هي الزكاة، والصدقة المندوبة التي يمكن للإنسان أن يدفعها سوى الزكاة. وربنا سبحانه وتعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكذلك ندب الإسلام إلى الصدقة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. حتى إن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تأكل قطفا من عنب وما بقي منه إلا عنبة، فجاء سائل فدفعت العنبة إليه، قالوا: أعنبة يا عائشة؟ قالت: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وربنا سبحانه وتعالى طلب منا أن نزكي مما نحب، وأن ندفع المال في الصدقات مما نحب. فقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فيأتي هذا الصحابي فيقول: إن أحب الأراضي إلي بيرحاء، جعلتها لله عز وجل ولرسوله. انظر إلى هذا أول ما نزلت الآية. الربيع يقول: أعطوا الفقير السكر لأن الربيع يحب السكر. سيدنا عبد الله بن عمر يشوى له دجاجة فيتقدم بها لأول سائل، حتى إن زوجه عندما كانت تعرف السائل يتقصد بيت عبد الله بن عمر، خذ ما شئت واتركني أجعل طعاما لزوجي، يعني حتى لهذا السائل، ولكنه كان أمامه اللذة أن يتصدق بالأشياء التي يحبها، مهما تكلفوا لشيء معين وكان يحبها هؤلاء الصحابة، فالأحب إليهم من حبها أن يتصدقوا بها. كذلك ربنا سبحانه وتعالى منعنا من المن بالزكاة، لا تتبعوا هذه الصدقات، بيّن ربنا سبحانه وتعالى بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فربنا سبحانه وتعالى يحب من الإنسان إذا ما دفع زكاة أن يستر هذا الأمر وألا يتكلم به. هذه الزكاة ينبغي على الإنسان أن يحافظ عليها. من المؤسف اليوم أن أغلب المسلمين حتى الذين يدفعون الزكاة بشكل جيد أو فوق الزكاة لا يتحرون إلى من يدفعون هذه الزكاة، لكنه يتحرى كيف يشتري وكيف يبيع وكيف يربح وكيف يعامل وكيف يحسب، ولكنه عند الدفع ربما توضع الزكاة في مكان هذا المكان لا تحسب. سأبدأ بهؤلاء الذين ذكرهم ربنا سبحانه وتعالى. إذن هذه الزكاة بكل أنواعها حتى زكاة الفطر تدفع إلى أقسام ثمانية، والأصناف الثمانية جعلها الله سبحانه وتعالى في قوله إنما الصدقات، وإنما تفيد الحصر، أي لا تدفع الزكاة إلا لهؤلاء فقط. والصدقات أمر عام، ولكن المراد منه في هذه الآية الكريمة الزكاة المفروضة التي نوزعها على هؤلاء الأصناف الثمانية. الشيء الثاني أن اللام هنا في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء، هذه اللام تسمى بلام الملك، ومعنى ذلك أنه يجب عليك أن تملك الفقير هذا المال، يعني فلا تقول أنت مثلا في مكتبك فلان الفقير لي عليه 10,000 ليرة سورية، خلاص نحسب هذه من الزكاة، أنت ما ملكته إياها، أنت سامحته في دين، أنت أسقطت الدين عنه. لا يجوز في هذه الحالة أن تقول أعطيته، ما أعطيته أنت زكاة، أنت سامحته في دين قديم. لكن لو أعطيته زكاة مالك فرده عليك دينا هذا صحيح وليس فيه سواء، يعني فهم من هذه المسألة أنك أعطيته الزكاة ليدفع المال، أو بالعكس هو دفع المال أولا فوجدته فقيرا فأعطيته من زكاة مالك. أما بالنسبة للفقراء والمساكين سنرى أن العلماء يقولون فيهم إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا. ما معنى هذا؟ قاعدة، إذا افترق الفقير عن المسكين في اللفظ فقير اجتمع مع المسكين، وإذا افترق المسكين عن الفقير في اللفظ اجتمع مع الفقير. أما إذا اجتمعوا اختلفوا صار معنى كل واحد سوى الآخر. يعني إذا قلت لك وكلتك أن تدفع هذا المال إلى الفقراء، هل تعطي منه المساكين؟ نعم. إذا قلت لك ادفع هذا المال للمساكين، هل تعطي منه الفقراء؟ نعم، لأنني عندما افترق الاسم فقير يشمل الفقير والمسكين، مسكين يشمل الفقير والمسكين. لكنني لو قلت لك أعطي هذا المال ربعه للفقراء وثلاثة أرباعه للمساكين، عند ذلك اجتمعوا الآن افترقوا، لابد أن تحدد من هو الفقير ومن هو المسكين. الأصناف الثمانية، أولا في قوله تعالى إنما الصدقات، يعني إنما الصدقات تدفع وتملك لهؤلاء الأصناف الثمانية. الصنف الأول الفقراء، الصنف الثاني المساكين، الصنف الثالث العاملين عليها، الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم أو المؤلفة قلوبهم، الصنف الخامس في الرقاب، السادس الغارمين، السابع في سبيل الله، الثامن ابن السبيل. وسنبدأ بواحد واحد. طبعا هذه الأصناف ظاهرة واضحة بينة، لمن يعلم العربية بشكل تام، ولكننا لا بد لنا من التوضيح. قالوا أولا الفقير. من هو الفقير؟ الفقير في اللغة هو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته. وفي الأصل سمي الفقير كأنه هو العاجز الذي أصيب فكسرت فقار ظهره فلم يستطع أن يعمل ولذلك لا يملك شيئا، كأن هذا هو الأصل فيه. إذا كان الإنسان لا مال له مطلقا يعني صفر، هل يسمى هنا فقير أم مسكين؟ يسمى فقير. أو كان له مال لكن هذا المال الذي يأتيه في كل يوم يساوي في الحقيقة أقل من نصف حاجياته، يعني لو كان يحتاج إلى المصروف إلى عشر دنانير، عشر ليرات اللي بدك اياها مثلا في هذا اليوم عشرة، وكان يأتيه من الدخل أربعة ثلاثة اثنين واحد، هذا يسمى فقيرا. إذن دون الخمسة ماذا؟ دون النصف ماذا يسمى؟ فقير. هذا الفقير قد يكون فقيرا ولكنه يقول إنه يوجد له عمل ولا يعمل، هل يكلف الفقير في الشريعة الإسلامية أن يعمل أي عمل؟ لا. مثلا إنسان من عائلة محترمة عاش يعني حياته في عز وهو يستطيع أن يعمل أي عمل، لكنه بحث عن الأعمال فما وصل إلا إلى عمل مثلا فيه أن مثلا ينظف المراحيض أو يعزل الكنف مثلا أو ما شابه ذلك، فهل يليق هذا العمل به؟ هل يكلفه الشارع نقول هذا العمل موجود اذهب إليه؟ لا، الشارع لا يكلفه أن يعمل هذا العمل وإن كان العمل شريفا، العمل مهما كان شريف، لكن الله سبحانه وتعالى نزل الناس منازل في هذه الحياة الدنيا فأقام كل إنسان بمقام معين، فجعل كل إنسان راض بمهنته وراض بعمله، وجعل كل جماعة من الناس يتناسب عملهم مع يعني ما خلقهم الله سبحانه وتعالى من الفطرة التي فطرهم عليها، ولذلك لا نكلف هذا الفقير أن يعمل عملا لا يليق به ولو أعطيناه من الزكاة إذن إما أن يكون لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته. قال بعد ذلك أما فقير العرايا فهو من لا نقد بيده، يعني إذا لم يكن متعرع عن النقد على الإطلاق فهذا ما يسمى أيضا بالفقير. إذا عرفنا الفقير فمن هو المسكين؟ قال والمسكين من قدر على مال أو كسب يقع كل منهما موقعا من كفايته ولا يكفي، له عمل يذهب من الصباح إلى المساء ويحصل طيلة النهار ستة سبعة ومصروفه عشرة، يعمل كل جهده ولكنه لا يصل إلى مصروف عياله، معنى ذلك أنه يحصل من المال أكثر من نصف مصروفه لكن الباقي لا يستطيع أن يسد هذه الحاجة. وما أكثرهم في هذه الأيام، هؤلاء كثر صاروا لدرجة عالية، ومن المؤسف أننا ننتقل في بلادنا من فقر إلى فقر أشد، ترى بعض الناس يثرون في الغناء وكثير من الناس يأخذون في الفقر. يعني أنا أذكر قبل حوالي 25 عاما أو أكثر أعطيت مبلغا من المال فكنت أبحث عن الفقير لا أجده، الفقير الشرعي أقولها بصراحة لا أجده، حتى وزعت بعض المال ثم قلت للغني الذي أعطاني المال هذه قائمة فيما وزعته والباقي لم أجد من يستحقه شرعا، ربما كان ذلك المبلغ بالليرات، اليوم لو أعطاني هذا المبلغ بالملايين أنفقه في لحظة لكثرة ما نجد اليوم من الفقر والحاجة. فهؤلاء المساكين يكثرون اليوم، فإذا كان هذا المسكين يذهب ويعمل طيلة النهار، وذلك أن الناس اليوم لا يفكرون، حتى قلت لبعض الناس يعني من رجالات الأعمال أنت عندما تعطي الراتب لعاملك لا تنظر إلى ماذا يساوي في المجتمع، انظر إلى مسألة هامة جدا، هذا الراتب هل يكفيك ليومين أو ليومين؟ تكلم بصدق معك بينك وبين نفسك، فكيف تتقي الله سبحانه وتعالى عندما أنت تصبح صاحب ثراء على بسبب ظلمك لهؤلاء؟ لا تقل والله أنا من الممكن أن يأتيني عمال يرضون بهذا المبلغ، ربما هذا حدث لأسباب يعني اجتماعية واقتصادية نحن الآن لسنا بسببها، لكنني أحب دائما أن أوجه الإنسان إذا كان عنده عاملا صالحا فليكفيه أولى بكثير من أن يتصدق عليه. هنالك صدقة خفية يا أخي، عندما تعطي هذا العامل الذي يعمل عندك لا تتركه بحاجة، يعني تعرف أنه يحتاج إلى 100 ويعمل بجد وإخلاص، فأنت تعطيه مثلا 70 أو 80، معنى ذلك أنت تكلفه أحيانا فتقول في يوم من الأيام سرقني، كاد الفقر أن يكون كفرا، أنت السبب في ذلك. ولذلك جاء إلى سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بعامل سارق في المرة الأولى والثانية، وكان ينظر إليه سيدنا عمر حتى قال لسيده أو يعني لمن يشرف عليه لو فعلها الثالثة لقطعت يدك، يعني أنت المتسبب في ذلك الأمر. فهذه المسألة تحتاج إلى فكر روي، وكيف نعامل بعضنا البعض. فربما يدفع الإنسان اليوم إلى طبيب معين ما يعمله في أسبوع في لحظة واحدة، أحيانا هذا يحدث، يعني فقير ربما يعمل أسبوع يأخذه الطبيب في لحظة واحدة، ربما لا يكلف نفسه دقائق، حتى إنه ربما لا يتكلم، وإذا طلب منه الكلام فيجر الكلام، يا أخي أنت أجير أيها الطبيب، أقولها بصراحة، أيها المحامي، مين أيها المهندس، أنت أجير، أجير بهذا الفقير، أعطاك أجرتك كما تريد فأعطه ما يريد. هل نسمع كثيرا عن الأطباء لا يتكلمون؟ لماذا لا تتكلم؟ يسألك عن حاجته خلاص بده اللي بعده، أنت تأخذ أجرك، ينبغي عليك أن تؤدي العمل الذي عليك، أما أن تثرى على يعني حساب هؤلاء الفقراء والمساكين فهذا حرام. أقل الدرجات أعطهم حقهم كما يعطونك، هم لا يقصرون في حقه. كلمات تسأله سؤال، بدي 500 ليرة، بدي 700 ليرة، بدي 1000 ليرة، تأخذها أم لا؟ لكن أعطيه حقه تماما، هو قال لك أريد منك كذا وكذا فعليك أن تجيب. وهذا مما يعني يحدث تفارق في المجتمع بشكل كبير. وإذا نظرت إلى مسألة الزكاة ترى أن الإسلام كيف عالج كل أصناف المجتمع، لم يترك واحدا منهم. فهذا قال كمن يحتاج إلى 10 دراهم وعنده 7، والعامل من استعمله الإمام على أخذ الصدقات. انظروا إلى هذه الكلمة أيضا، العامل، من العامل؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل عاملا، هذا العامل الذي يرسله من أجل أن يدفع الزكاة، أن يأخذ الزكاة، كان واحد منهم يسمى بابن اللتبية، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن جمع الزكاة أعطي هدايا من قبل المزكين، قال هذا لكم وهذا أهدي إلينا. غضب النبي عليه الصلاة والسلام وبين، أيجلس أحدكم في بيت أبيه ويطرق عليه الباب ويقال هذا لك؟ أنت ما أخذته إلا باسم ماذا؟ باسم الوظيفة التي ملكك فيها الإمام فأخذت ذلك المال. إذن هذا العامل عامل قوي، له سلطة القاضي، له سلطة الحاكم، يأتي ويأخذ المال قهرا، إن لم يكن بهذه الصفة لا يسمى عاملان. إذن عندنا بيت المال، في عنا محاسب في بيت المال، في عنا جابي في بيت المال، في عنا حاشر في بيت المال، عنا أمين مستودع في بيت المال، عنا راعي في بيت المال للأغنام، عنا محالب، عن كل العمال الذين يحتاجهم إليه بيت المال يسمى عاملون عليه. هل نعطيهم هكذا قسما أم نعطيهم راتب؟ لا، نعطيهم راتبا، فإن زاد من قسمتهم نحول هذا المال إلى غيرهم. أما ما يسمى اليوم من المؤسف، هؤلاء الذين يحملون دفاتر الجمعيات الخيرية ويدورون فيها ثم يقولون أنا عامل للزكاة، هذا يأخذ المال سحتا، من المؤسف أن يسكت عليها كثير من طلاب العلم ولا يسمى عاملا بحال من الأحوال. لأنه يأتي إلى كالمتسول يأتي إلى إن أعطاه أعطاه، ما هو الفرق أن يأتي إلى واحد فيأخذ منه مليون ليرة سورية ثم يقول حصتي الثمن والله 125,000، وأن يأتي إلى واحد فيأخذ منه ليرة واحدة حصته 10 قروش، ما هو الفرق؟ جهد مختلف، جهد واحد والمبالغ متضاعفة جدا. وترى أن بعض الناس يسكتون فيقولون لا يريد هذا الجابي أن يدل على هذا الغني ولا يدل، لماذا لا تدل؟ لأنه يقصد نفسه، صار لا يريد أن يذهب هذا الزبون الذي يأتي إلى هذه الجمعية من يدي. ولو أخلص الناس في هذه المسألة ما وصل الناس إلى ما وصلوا إليه. ولذلك هذا لا أقول لا يستحق شيئا، لو قام فجمع، إذا أخذ باسم الفقر كان فقيرا وأعطي شيئا بموقع كفايته من الفقر وهو يقوم على حاجة الفقراء، فإذا أخذ باسم الفقر لا مانع، أما أن يأخذ باسم العامل فهذا سحت. لا أرى أن من يتكلم بغير هذه الكلام يتكلم بكلام حق، بل ربما يريد أن يسول للناس أعمالهم. هذا كلام واضح، ربما يخجل بعض الناس اليوم أن يتكلم بكلام الحق، فلا يجوز. بعض الناس، أنا أعرف بعض الناس اليوم، ولو أحببت التسمية لفضحت الكثير من الناس، ربما صار من كبار الأغنياء، فإنه يوزع عددا من الناس الذين يشرف عليهم، بعد ذلك كل ما أتوا به يأخذوا حصته. طيب ماذا تفعل؟ هذا حرام. إذا الناس وثقوا فيك فجعلوك في مكان معين، فهل تأخذ هذا الماء؟ هذا يعني ينبغي علينا أن ننظر فيه نظرة واقعية، وهذا ما وقع فيه الكثير من الناس اليوم. إذا الإمام إذا وضع عاملا هذا الذي يسمى عامل، أما هؤلاء العمال لا نقول والله وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مثلا هذا يقوم مقام الإمام، لا لا يقوم مقام الإمام، فقد لا يكون مسلما أحيانا، فكيف يكون إماما؟ أتكلم بصراحة، قد لا يكون مسلما، فلا يحق له أن يكون متصرفا في هذا المال. دائما ننظر في المسألة بعين الاعتبار، قد نحن هذا مال الله نكلف أن نجمعه وبعد ذلك نفرقه، لا أن نجمعه ونكون من الآثمين. أما المسألة الرابعة المؤلفة قلوبهم، هؤلاء المؤلفة قلوبهم جماعة أسلموا لكن إسلامهم كان ضعيفا، لكن يرجى بإسلامهم أن يسلم قومهم. مثلا دخل واحد في الإسلام وكان شيخ عشيرة مختار، مثلا شيخ قبيلة أمير بلد، فجاء الإمام فحول له مبلغا من المال، ألف قلبه، وعندما ألف قلبه كان السبب أنه دعا إلى الله عز وجل بهذا المال، فدخل جماعة كبيرة من جماعته في الإسلام. هذا الصنف أوقفه سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال إن الإسلام اليوم قوي ومنيع ولا يحتاج إلى هذا الصنف. طبعا لمصلحة قد يوقف قسما ويفعل، لا يغير شيئا من كتاب الله عز وجل، لا، وإنما يرى المصلحة في لمن تدفع هذه الزكاة. إذن هؤلاء المؤلفة قلوبهم، قال وهم أقسام، أحدها مؤلفة المسلمين وهو من أسلم ونيته ضعيفة فيتألف بدفع الزكاة، وبقية الأقسام في المبسوطات. نعم. واحد مثلا أسلم وهو شريف في قومه، طيب عندما يكون شريف في قومه أنتم تعلمون لا، إذا كان الإنسان مختار في هذه القرية لنفترض، هل أي ضيف يأتي ينزل عند المختار؟ أي مشكلة بده يحلها المختار؟ هذا يحتاج إلى إنفاقات كثيرة، من أين يأتي بها إذا لم يكن له مولد رزقين؟ ولذلك جاء الإسلام فأعطاه شيء، وهذا من القسم أيضا الذين تؤلف قلوبهم. نعم. أيضا في جماعة عندهم كفار إلى جانبهم، إذا أعطيناهم عندهم صار قوة يمنعوننا من الكفار الذين يأتون، يعني أحد يجلسون هذول على الحدود يراقبون الحدود والثغور، ألا نعطيهم شيئا زائدا عن غيرهم؟ أيضا هؤلاء من المؤلفة قلوبهم. أيضا قال ربنا وفي الرقاب، نحن نعلم أنه في العبيد العبد القن هذا العبد الخالص، يعني أن عبد اسمه عبد مكاتب، هذا العبد المكاتب وضعه أنه قال لسيده كاتبني على أن أعمل في عمل معين لمدة شهر شهرين ثلاثة، بعد ذلك أعطيك مبلغا من المال اتفقوا عليه يصبح حرا. قال ربنا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وقال تعالى مرغبا في ذلك وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني عندما ينتهي من المال أعطاك المئة المتفق عليها أعد له 20، أعد له 30، أعد له شيء معين. الله أنعم عليك، والله بتحريرك لهذا العبد أعتق بكل جزء من أجزاء ذلك العبد جزءا منك، لسانه بلسانك، يده بيدك، رجله برجلك، ذكره بذكرك. كم واحد من الإنسان يحتاج إلى كل عضو من أعضائه أن يبرئه من النار؟ من أعتق رقبة بكل شيء، عينه، لسانه، يده، سمعه، بصره، شعره، كل شيء، كل جزء منه بهذا الجزء. ولذلك يرغب الإسلام في هذه المسألة. طيب وجدنا فقير، هذا المكاتب فقير، لم طبعا لأنه كان لا يملك، طيب عنده لسيده 100 وجمع 80، هل يأتي بعض أغنياء المسلمين فيدفع له من الزكاة 20 من أجل أن يصبح حرا؟ كان سببا في تحريره، ما في مانع، ادفع له، لكن لا تدفع 20 الأولى، لأنه قد يعجز نفسه. لمن تعود 20؟ للسيد، ونحن لا نريد أن ندفع زكاة للسيد. إذن إذا تحققنا من دفع هذا المال للمكاتب عند ذلك صار حرا، ما في مانع. قال كتابة صحيحة، طبعا هنالك مقابلها الكتاب الفاسد، معنى ذلك لا تصح، كأن يقول له أعطني الآن مالا. طيب من أين يعطيك المال؟ الآن ليس ماله مال، لكن قد يكون هو عامل، قد يكون هو عنده فكر، عنده مهنة يستطيع أن يذهب ويعمل به. فلا يعطى من سهم المكاتبين، يعني من كتب كتابة فاسدة. والغارم على ثلاثة أقسام، ربنا سبحانه وتعالى أيضا جعل قسما للغارمين. هذه قسم الغارمين شيء عظيم جدا، لو فكر الإنسان به لوجد أن الإسلام لم يترك كبيرا ولا صغيرا إلا واستفاد من هذه الزكاة. ربنا سبحانه وتعالى يريد ألا تكون فتنة في المجتمع، فوجد بعض الأغنياء فتنة في المجتمع ما بين تاجرين، ما بين رجل فقير ورجل غني، أسكن هذه الفتنة ربما بسبب هذا المال، قد يحدث قتل ويحدث جراحات وتحدث سجون وتحدث يعني فرقة أزواج وتحدث وتحدث. فماذا فعل؟ قام فاستدان مالا وألف ما بين اثنين، أسكن فتنة ما بين قبيلتين، ما بين شخصين، ما بين أسرتين. يعني هذه الفتنة التي أسكنها عند ذلك من أجل ألا يشتعل فتيل الشر، فدفع هذا المال من دين استدانه. هل يعطى ولو كان غنيا مقابل ذلك الدين الذي استدانه إذا حل وقت ذلك الدين من الزكاة من أجل أن يدفع الدين الذي عليه ولو كان غنيا؟ ولو كان غنيا، أما لو دفع من قبل نفسه فهو متبرع، لا يسمى غارم. قال أحدها من استدان دينا لتسكين فتنة بين طائفتين في فتيل لم يظهر، في قتيل لم يظهر قاتله، فتحمل دينا بسبب ذلك فيقضى دينه من سهم الغارم. يعني أحيانا ما صار في لوث، مات قتيل، هذا من الفتن، صورة من صور الفتن، مات قتيل، قد تتهم أسرة، قد تتهم كذا، فيأتي هذا الإنسان فيعقد صلحا، أخي نحن نعطيكم بدل شيء من المال، افترضوا أن هؤلاء أبرياء، افترضوا أنهم، لا نريد الآن أن نبحث، الله سبحانه وتعالى سيعاقب عنده الجاني. ونحن طبعا هذا ليس العمل، أننا لا نبحث عن الجاني كدولة، لا نبحث عن الجاني، لكن الآن ربما الجاني غير معروف وصارت اتهامات ما بين طائفتين، قد تحدث فتنة، يا ترى لو فعلنا صلحا، دية كذا، جمعنا هذا المال وأعطينا هذا الذي استدان مالا اسمه غارم، هل له الحق أن يأخذ؟ نعم له الحق أن يأخذ من سهم الغارم، غنيا كان أو فقيرا، وإنما يعطى الغارم عند بقاء الدين عليه. فإن أداه من ماله يعني الدين ثم ذهب فأداه من ماله عند ذلك يكون متبرعا، أو دفعه ابتداء لم يعطى من سهم الغارمين. قال وبقية أقسام الغارمين يعني في المبسوطات مذكورة. وأما سبيل الله فهم الغزاة، عندنا الغزاة على قسمين. قسم طبعا يختلف الاسم الآن الموجود في المجتمع عن الاسم الشرعي. كل إنسان يسلك في مسلك الجيش، يعني المتطوعون اليوم في الجيش غير المتطوعون في عندما نقرأ في كتب الشريعة. المتطوع في الجيش اليوم هو الإنسان الذي اتخذ عملا في الجيش وصار له راتب شهري، سواء كان هنالك يوجد قتال أم لا يوجد قتال. هذا في تعريف، في تعريف الدولي، ليس في تعريف الفقه. في تعريف الفقه اسمه مرتزق، يعني ليس كما يفهم اليوم أن هؤلاء لا مبدأ لهم المرتزقون، هكذا في تعريف الدولة يقاتلون أي إنسان مقابل المال، لا. في تعريف الشريعة الإسلامية كل إنسان ذهب إلى العمل في جيش من الجيوش الإسلامية ولم يكن له عمل سوى التدرب على القتال وتهيئ الجنود وإلى غير ذلك، ويعطيه الحاكم في آخر يومه أو شهره أو سنته راتبا، هذا يسمى مرتزقا، أي له رزق من الجيش يأخذه. أما حدث قتال فقام الناس هبوا من بيوتهم، التاجر ترك تجارته والزارع ترك زرعه والصانع ترك صناعته وهب الجميع للدفاع عن البلد. من ينفق على أهل هؤلاء؟ هذا الإنسان هم الغزاة الذين لا سهم لهم في ديوان المرتزقة. من المرتزقة؟ هم الذين يأخذون رواتب من الجيش. حتى لا يعني بعض الناس صار اسم المرتزقة اسم شائن اليوم في عرف الدولة، لا، نحن في عرف الفقه المرتزق من جعل رزقه من الجيش. بل هم متطوعون بالجهاد، يعني المتطوع الذي لا راتب له عند القتال. أما ابن السبيل فهو من ينشئ سفرا من بلد الزكاة أو يكون مجتازا ببلدها ويشترط فيه الحاجة وعدم المعصية. هلأ واحد أتى من حلب إلى دمشق، ربما قاصد درعا في دمشق، أخذ ليتوضا في مسجد سرق ماله، لم يبق عنده ما، نقول له اذهب واستدين وخبر أهلك وكذا، أم نعطيه ما يكفيه طريقه حتى يصل إلى بلده معززا مكرما وهذا من مال الزكاة؟ هذا يدفع دائما للزكاة، هذا اسمه ابن السبيل. انقطعت فيه السبل بسبب من الأسباب، ذهب ماله سرق فقد انقطع بسبب، حاسب حساب أنه يعني يحمل مالا لعشرة أيام، صار في الثلوج فانقطع الطريق لمدة 20 يوم، ماذا يفعل؟ انتهى المال الذي معه، نعطيه من مال الزكاة؟ نعطيه. قال له انت بكفيك تركب مثلا هوب هوب؟ لا، هذا عادة يركب في تاكسي، تعطيه ما يكفي لأن يركب وما يكفيه ليأكل وما يكفيه أن يكون عزيزا كريما، ولا تقل له والله أنت بقدرتك أن توقف تاكسي الآن فتركب فيها وبعد ذلك يصرف عليك الشوفير حتى تصل إلى بلدك ثم تحاسبه، لا يكلف بهذا، لعله يموت في الطريق، فلماذا تجعل أنت ذمته مشغولة؟ صحيح. فيأتي الإسلام ابتداء فيقول أنت كما تدفع تأخذ، ويأخذوها بعز، لكن مو أن أتى من أجل معصية، والله ذهب أتى من حلب إلى دمشق ليقتل إنسانا أو ليزني بامرأة. إخواني اليوم في بعض الناس يأتون لا يفرقون ما بين طاعة وما بين معصية. اليوم الناس تدعو إلى السياحة، نسأل الله سبحانه وتعالى يعني ما يأتينا من المصائب منها. يسأل بعض الناس هل أذن الفجر؟ لماذا تريد أن يؤذن الفجر؟ قال يريد أن يصلي الصبح لأنه قائم على زنا بعد ذلك، فيريد أن يصلي قبل أن يقع في الزنا. ما هذا الأمر الذي صار الناس لا تنههم صلاتهم ولا عبادتهم عن الفحشاء والمنكر؟ لا أقول كلام هذا افتراء، هذا سمعته من شخص في الأمس يعمل، ألجأ إلى عمل في منطقة معينة فسمع ذلك فكاد يطير عقله ورأى كل شيء بعينه. لربما لا يفكر، دخلت المسجد في الأمس فرأيت بعض الناس ممن يدعون أنهم ينتسبون إلى بلاد يقام الإسلام فيها، يدخل في الحذاء إلى المرحاض وإلى كذا ثم يعود إلى المسجد، اتق الله فاقلع نعلك. ماذا تصرخ؟ ألا تفهم هذا سجاد؟ ترى الناس يصلون عليه وأنت تدخل بنعلك؟ ألا تحترم بيوت الله سبحانه وتعالى؟ يعني هنالك أشياء يجب علينا أن ندعو إلى الله. صار اليوم إسلام يا أخواننا تقليدي، نريد الإسلام الحقيقي. انظروا إلى الزكاة كم ترفع من شأن الإنسان، وكم يعني الناس يضعون من أنفسهم عندما لا يفهمون شريعة الله عز وجل. إذا كان يأتي من أجل معصية وجاء إلى البلد فلا يعطى من ابن السبيل. كيف الوصول إلى عطائها؟ ما في غير حل واحد، أن يتوب إلى الله ويقلع عن الذنب ويندم على ما فعل، يصبح تائبا، عند ذلك يعطى من المال الذي يعيده إلى أهله. الناس يخرجون من صلاة الفجر وربما من درس بعد صلاة الفجر، اذهب إلى غوطة دمشق ترى الناس يخرجون من المعاصي أحاد وعشرات وزرافات، أشياء غريبة جدا تراها في كل يوم. قال واشترط فيه الحاجة وعدم المعصية، ثم نقول هذا ابن سبيل؟ لا، إذا كان صاحب معصية لا يقال ابن سبيل. وإلى من يوجد منهم، أي الأصناف، ففيه إشارة أنه إذا فقد بعض الأصناف، هذا ما نتممه إن شاء الله في الغد، إذا فقد بعض الأصناف فماذا نفعل بهذا المال؟ إن شاء الله في الغد نشرح ذلك، والحمد لله رب العالمين.